رؤوس الخوارج والمعتزلة كانوا من أذكى أذكياء العالم، تخيل هذا، ورغم ذلك ضلوا وذهبوا إلى إيه؟ إلى الهوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل معايا المنظر العجيب ده، حبيبك صلى الله عليه وسلم هو بيقاتل إيه؟ غنائم حنين. إيه اللي حصل؟ جاء رجل كان بعد ذلك من رؤوس الخوارج اللي هو ذو الخويصرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بكل سوء أدب، قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك، فمن ذا الذي يعدل إن لم أعدل أنا؟ هو مين أحق بأنه يعدل في الدنيا دي إذا كان إنما أصم إيه؟ لن يعدل. فسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه الله طلع السيف وإيه؟ قال لك نخلص المسألة يعني. فأول ما شافه كده إنما أصم قال مهلا يا خالد دعهم سيبهم، فإن هذا الرجل له أصحاب يحصر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم، وفي رواية لا يعدوا حناجرهم، يمرقون من الإسلام، يطلعوا برا الإسلام كما يمرق السهم إيه من الرمية. ده مين دولة؟ ده خوارج. تخيل بقى الخوارج دول كان أحوالهم عاملة إزاي؟ كانوا عبادة عجيبة الشكل. وبعدين إنما كان بيقول الكلام ده مين؟ ده بيقول يحصر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. صيام مين وصلاة مين؟ ده كان إنما كان بيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص أنت عارف طبعا كان مثالا يعني عاليا جدا في العبادة، كلكم عارفين كده، لو عارفين قصة الزواج سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان شغوف جدا بالصيام والصيام وقراءة القرآن، لدرجة أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه في أن يأذن له أن يختم القرآن كل ليلة، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يعني أختمه فدا له الشهر، قال له أوصيكوا أكثر من ذلك، قال له خلاص سبعة أيام، أوصيكوا أكثر من ذلك، قال في ثلاثة أيام ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاثة، ده له رخصة يقرأ القرآن في إيه؟ كل ثلاثة أيام. وبعدين طب القيام انا عايز اقوم كل ليل، انا لا ما ينفعش، طب اعمل ايه؟ يبقى ايه جزء ايه لبيتك ولاهل بيتك وجزء كذا وجزء، فاعطي كل ذي حق ايه حقه. وبعدين طيب الصيام بقى اصوم كل قد ايه؟ قال له صوم مثلا ثلاث ايام في الشهر، قال له اصيب اكثر من ذلك، قال يعني صوم الاثنين والخميس والثلاث ايام، قال له اصيب اكثر من ذلك، قال فصوم يوما وافطر يوما فذلك احب الصيام الى الله، ذاك صيام نبي الله داوود عليه السلام. فتخيل كل ده بقى مين بيعمله؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، واحد عمال بيصلي طول الليل وصيام يوم بيفطر يوم ويصوم يوم، كان الاول بيصوم الظهر كله قبل ان ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل يوم صيام. تخيل مع ده كله حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ يحقر احدكم صلاته الى صلاته. طب ازاي عبد الله بن عمرو بن العاص اللي طول الليل عمال يصلي يحقر صلاته الى صلاته؟ اي نعم، شوف تخيل. وعرفنا من ذلك يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. وشوف في امر زواج عبد الله بن عمرو بن العاص، هو ما كانش عايز يتجوز، هو كل حياته كان مشغول بالله سبحانه وتعالى، قلبه كله مليان حب لله، فيعمل ايه؟ الحديث رواه مسلم قال زوجني ابني، مين اللي بيقول كده؟ عبد الله بن عمرو، قال زوجني ابني، ابوه عايز يفرح بيه طبعا، ابنه نفسه يشوف ولاده، مش يشوف ولاده عشان اعزل ولد ولد ولد، لا ده هو عايز يعني الذريه دي تطلع فتعبد ربنا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويكونوا دعاة ايه مهديين باذن الله عز وجل. فالمهم قال زوجني ابني وما بي رغبه في الزواج، انا مش عايز اتجوز. المهم في ليله الدخله سيدنا عبد الله بن عمرو مع الطاعه في الحكايه كلها، اول ما دخل وتزوج امراه جميله دينه، واول ما دخل بها قام يصلي قيام الليل، طبعا هي وراه والا تتطلق، فوقفت تصلي وراه قد ايه يا اخوانا؟ حد عارف؟ الله يبارك فيك، 16 جزء من اول البقر لحد اخر الكهف. حد عمل كده في الدخله؟ ولا انا والله. فسبحان الله 16 جزء فين؟ في ليله الدخله. فلما صبح الصبح سيدنا عمرو بن العاص عايز يطمن على ابنه بقى، فراح قام ايه؟ دخل على زوجة ابنه، فقال لها كيف حال عبد الله؟ ها؟ اخباره ايه؟ قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف، هو ما عرفش ده كنت انا ذكر ولا انثى، حد هو كل اللي عمله ما شاء الله من اول ليل لاخر ليل كله ايه؟ صلاه لله سبحانه وتعالى. قالت نعم، شوف ادب المراه سبحان الله، مش تقول لك حتى اشيل الخروج نهائي، لا لا يعني سبحان الله، شوف ادب ادب عند المراه ما شاء الله من سقمة ربنا، تقول ايه؟ نعم العبد ايه؟ لربي، هو ما لناش دعوه احنا خالص، نعم العبد لربي لم يفتش لنا ايه عن كنف. فسبحان الله، شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، شوف قد ايه نهمه في العباده والطاعه والصيام والقيام، ورغم ذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه ايه؟ الى صيامهم. اذا المساله محتاجه ايه؟ محتاجه ان احنا يعني والذين جاهدوا فينا

هم مش عايزين المسلم يبقى يهودي، لا هم عايزين المسلم يبقى من غير اسلام، عايزين مسلم في البطاقه بس. وده اللي حصل عند كتير النهارده. يعني احنا النهارده بنقول عمالين بقى لنا سنين بندعو ايه، بندعو المسلمين عشان يبقوا مسلمين، لسه ما فضلناش نفسنا للامم الثانيه. فالملوك زي ما قلت لك اليهود ملوك الدعايه، ولذلك هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يكشفوا وجه امراه واحده، قدروا ما قدروش. امراه مسلمه ذهبت الى سوق بني قينقاع وراحت هناك عشان ايه تشتري لها، جلست جنب البياع اليهودي على جنب كده، هو قاعد عمال بيبيع وشتري وهي ذات الفلوس منتظره يجهزها الدهب، فقعد على جنبه ورحنا نفسها جنب حيطه. يجي يهودي خبيث عايز ايه يكشف وشها، فراودها اكثر من مره فقبت، فيعمل ايه حرابة طرف الصوت بتاعها من تحت في ايه في طرف من فوق، فلما قامت انكشف ايه عينها بلاقى يعني رجليها من ورا، فصرخت المرأة ليه مش متعوده على كده. فلما فعلت هذا مين اللي واقف؟ واحد مسلم غيور ايام ما كانت النخوه ماليه قلوب الرجال رحمه الله على الرجال. فالمهم اول ما شاف المنظر دخل على اليهودي فدخل قتل. مين اللي شافوه؟ اليهود. راحوا قاموا قتلوا مين؟ المسلم هذا رضي الله عنه وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما علم بالخبر راح مطلع جيش كامل وراح طارد ايه يهود بني قينقاع من المدينه. كل ده بسبب ايه؟ ان اليهود حاولوا يكشفوا وجه امراه فقط، ما قدروش. النهارده عاملين ايه؟ النهارده معارضين اكثر المسلمات بايه؟ قال لك احنا ما ينفعش المسلمين نحاربهم. المسلم النهارده احرص على الموت من حرص اليهود على حياه. شوف ولا تجدنهم احرص الناس على ايه؟ على حياه نكره، اي حياه يهودي ده شغال في اي حاجه، تقول له تعالى اكنس مش عارف ايه، تعالى سلك مجاري، اعمل اي، يقول لك اي حاجه، المهم ما تعيش. هو ده حياته، حياته هي الدنيا وبس. ولا تجدنهم احرص، افعل تفضيله، احرص الناس على حياه نكره، اي حياه ايا كانت خفيفه كريمه ما تفرقش معاه، المهم عايز يعيش وبس. فسبحان الله شوف حرص اليهود على الحياه ده ما يجيش ربع حرص المسلم على الموت. فهم اليهود عارفين لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم ايه؟ شديد. ما يقدرش يقاتلك ابدا وش الوش كده ابدا، ما يقدرش. فيعمل ايه؟ يقول لك بس خلاص، يبقى حرب المسلمين لا تكون الا من خلال ايه؟ الشهوات والافلام العياذ بالله القبيحه وكذا وكذا وكذا، كل ده ايه؟ خرج المسلم عن دينه، يبقى احنا كده كذابين. قدروا يعملوا كده فعلا من خلال بيوت الازياء في هذا الزمان، ومن خلال الاعلام اليهودي، من خلال كل دوت قدروا فعلا يعرضوا اكثر المسلمات ولا حول ولا قدر بالله. ولذلك انا يعني دايما بركز على كلام الحجاب ليه؟ لان انا بقول لكل اخت النهارده معانا النهارده بره، اي اخت سواء محجبه او مش محجبه، المحجبه اللي ربنا يثبتها، واللي مش محجبه بنقول لها حجابك بنعتبره صفعه على وجه كل يهودي. دي حقيقه فعلا يعني. يعني هم كل حرصهم على ان هم يفسدوا الامه من خلال افساد ايه؟ المراه. المرأة لو فسدت المجتمع كله هيفسد. فعشان كده لو أخت النهارده لبست حجاب يبقى كأنها صفعة على وجه كل يهودي. فالمهم فإحنا النهارده بنتكلم عن إيه؟ العنصر ده ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم. بيقول عفى الله عما فعل. إحنا ما بنعاقبش حد من حياته. بيقول عفى الله عما فعل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يقينا. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمدح مع الصحابة وكان يقول لهم انا اكثر واحد صفعا عند حسناتي. كيف ذلك يا امير المؤمنين؟ قال لهم لان انا في الجاهليه كنت اكثر واحد عندي سيئات، فلما اسلمت بدل الله سيئاتي الى حسنات. يقين في الله. هو شاف حاجه؟ ما شافش، لكن يقينه في الله. حسن ظن، حسن ظن. احنا قاعدين النهارده في المجلس الطيب ده، ربنا يبارك في جميع الحاضرين. عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن في الله ان احنا ان شاء الله مش هنخرج من النادي الا وقد اعتق الله رقابنا من النار. بس خلاص بقى عندنا حسن ظن والله، عندنا والله واحد بيحسسها ان شاء الله. والله لو كان لفلوس يا اخوه اقسم بالله العظيم ما يعني ما استطعنا ان نجمع وعش مع شر يا عبد الدنيا ابدا والله، انما عشان اخره وعشان ان كل اللي جاي لله سبحانه وتعالى ان شاء الله تجمعت هذه القلوب. فلذلك النهارده من سوء الادب مع الله عز وجل ليه الانسان يجهر بمعصيته؟ هل في انسان ما بيعصاش ربنا؟ ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وقعت في معصيه اوعى تكلم الناس على المعصيه دي، ما تجيش الصبح تقول للناس ايه؟ ده انا عملت امبارح وسويت ولا، ما تقولش كده. استتر بستر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: كل امتي معافى الا صنف واحد الا المجاهرين، وان من الجهار ان يعمل الرجل بالمعصيه فيستره الله عز وجل فيصبح فيهتك ستر الله عز وجل عليه فيحدث بما فعل. اوعى تشهر باي معصيه، لان الجهر بالمعصيه مشكلته كالاتي. عارف ايه مشكله الجهر بالمعصيه؟ ان انت بتدعو من حولك لفعل نفس المعصيه. ربنا يعفونا فيكم. حاجه ثانيه، يبقى لا تقوم الساعه حتى هذا الفحش والتفاحش، وبعدين ايه؟ وقطيعه الرحم.

بين يدي الساعة يظهر الربا. يظهر ايه؟ الربا. يظهر دي معناها ينتشر انتشار عجيب جدا. وانتوا شايفين النهاردة المعاملات الربوية منتشرة النهاردة. النهاردة اليهود قدروا ان هم يتفننوا في ان هم يوصلوا لك كل المعاملات اللي فيها شبهة. وده برضه زي ما قلنا قبل كده في العلامة اللي قبل اللي فاتت، برضه ده من اتباع الأمم الكافرة اللي هو ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر. هو بقى دي مشكلة اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. طيب اليهود ماذا وصفهم الله عز وجل في الكتاب؟ قال: سماعون للكذب أكالون للسحر. وانتشر الربا بسبب ايه؟ ان اكثر ناس بينشروا الربا هم اليهود، وناس كثيره يقلدوا افعال اليهود، فبالتالي تاثرت فيهم ايه؟ محبه ايه؟ المعاملات الربويه ولا حول ولا قوه الا بالله. ودرهم ربا، درهم واحد ربا ياكله الرجل اشد عند الله عز وجل من 36 ثانيه ولا حول ولا قوه الا بالله. حديث صحيح. فدي مشكله كبيره جدا موضوع الربا. موضوع الربا دي الحاجه الوحيده اللي ربنا قال فيها ايه؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الله، حرب مين يقدر يحارب ربنا؟ طبعا احنا شفنا عذاب اكل الربا فين؟ في الكلام عن عذاب القبر. فاكرين؟ ان هو بيعمل ايه؟ يسبح في نهر من الدم، زي ما مص دماء الناس من معاملات ربويه يسبح في ايه؟ في نهر من الدم، ويلقمه الرجل بالحجاره في فمه، يفضل في العذاب ده في القبر ايه؟ الى يوم القيامه. وحرص الناس على اكل الحرام في اخر الزمان برضه من علامات الساعه. حديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لياتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما اخذ المال، امن حلال ام من حرام. بالله عليكم المنظر ده ما بشوفش من دول كتير جدا من الناس، يبقى شغال في حاله حرام. فلما تقول له يا اخي ربنا يحفظنا ويحفظك ويبارك فيك، يعني شغلان الحرام، يقول لك يا عم هو انا لوحدي؟ يا جت عليا انا؟ ما كله بياكل من حرام. لا، ما تقولش كله، ان شاء الله في ناس مسلمين افاضل لا ياكلون الا حلالا ان شاء الله جل وعلا. فسبحان الله، عدم حرص. شوف، تخيل المنظر العجيب ده. الإمام البخاري طبعا ما فيش حد في الدنيا ما عرفوش. أبو الإمام البخاري حد يعرفه؟ حدش عرف، لأنه كان إيه؟ هو كان رجلا تاجرا ولم يكن إيه؟ من أهل العلم. لكنه كان يجالس أهل العلم. كان صديق شخصي للإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك. والأئمة كتير جدا. فكان يجي مثلا يعمل إيه؟ عايز يعمل صفقة تجارية. كان يقول للإمام مثلا عبد الله بن المبارك، يقول له أنا هعمل كذا وهشتري كذا وأبيع كذا ومش عارف إيه؟ في شبهة أو في حاجة؟ يقول له لا، ده الموضوع ده فيه شبهة خلاص. مش في حرام، في شبهه، خايف خلاص مش عايزين. طب اللي هعمل كذا وكذا، لا ده حلال خلاص، يخش فيه. عند موت ابو الامام البخاري، عند موته جاب ابنه اللي هو امام البخاري، قال له: يا بني لقد تركت لك 1000000 دينار. 1000000 يعني كام؟ مليون. تخيل مليون في عهد الامام البخاري، يعني انت النهارده كنا في السبعينات لما نسمع كلمه مليون دي كنا دماغنا بتلف. فشوف تخيل بقى 1000000 ده في عهد مين؟ في عهد الامام البخاري. سابهم ليه؟ عشان يطلب العلم ويتفرغ للدعوه الى الله عز وجل. فقال له ابوه: لقد تركت لك 1000000 دينار، والله ما اعلم منه دينارا فيه شبهه. مش حرام، شبهه. عارفين دائره الحرام؟ اصلا دائره الحرام بسيطه جدا، صغيره. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. تعالى نعد لك الحاجات اللي ربنا حرمها. كون انها تتعد يبقى الباقي كله ايه؟ حلال. انا بقول لك مثلا ببيع لك عربيه، بقول لك العربيه دي يا دوب فيها كذا وكذا، والباقي كله سلم خلاص. زي ما مره دخلت من دروس بتكلم عن الموضوع ده، فبقول فجيت لما جيت ابيع العربيه القديمه بتاعتي، فجبت الاخت اللي هشتريها وكده، فقلت له انا عايز اشتري، قلت له انا جعلت حاجه وجعلت بيعت راجل مسلم، يعني يكون فيها صدق بفضل الله عز وجل. هقول لك عيوبها قبل ايه؟ قبل ما يلف. فالعربيه الشاسيه مقسوم من اليمين والشمال وملحوم وكده يعني، والاوائم كلها متدغدغه ومتظبطه يعني، والموتور مفوت يعني، والشنطه من ورا متطبقه، انما الباقي كله سيء. فخلي وانت خليك شيء. المهم يعني ايه؟ فسبحان الله، فانت عارف دايره الحرام بسيطه جدا، ودايره الشبهات كبيره قوي، كبيره جدا، ودايرة الحلال أكبر. فالناس عملوا إيه في هذا الزمان؟ ضيقوا دايرة الحلال ووسعوا دايرة الحرام وحطوا نفسهم في حرج شديد جدا. حديث الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ الحلال بين، واضح جدا، والحرام بين. ده باين وده باين. في حد ما يعرفش حرام؟ يا راجل ده القصة عارفة حرام. صح ولا لا؟ نجيب الدليل. خد عندك الولد اللي صلى الله عليه وسلم. لو أنت النهاردة قاعد بتاكل لحمة، وأنت قاعد بتاكل لحمة والقطة جت، فهي بتبص لك كده، طبعا بتبص لك بصه كده وتتبل لك يعني عشان قلبك يحن عليها، فقمت انت منها حته لحمه، هتعمل ايه؟ هتقعد تاكلها كده وتمخمخ كده وتمصمص جنبك وايه؟ وقاعدة بقى مبسوطة يعني في أمان أنت اللي مدامها. طب لو هي بقى سرقة الحتة هتعمل إيه؟ فهتجري على طول. ليه؟ لأن عارفة إن ده حرام. فسبحان الله يبقى القطة نفسها عارفة الحلال من حرام، يبقى الإنسان مش عارف، كل واحد عارف الحلال من حرام. لكن في مسألة بقى هي اللي صعبة على المسألة، وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب نعمل فيها إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر فيه شوف إحنا مش عارفين نعمل إيه؟ قال لك بقى إيه؟ الإسم ما حاك إيه في صدرك وكرهت أن إيه؟ أن تفرع على الناس. لما تيجي عند الشبهات أنت ما أنتش عارف، مجرد سؤالك للعالم عن هذا الأمر ده دليل على أنك أنت أصلا مش مرتاح له. قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات يعمل ايه؟ خش على ايه؟ على دائره الحرام على طول. انما طول ما انت في الحلال بعيد عن الشبهه يبقى انت ابعد عن ايه؟ عن الحرام. فحديث النبي عليه السلام: لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء فيه بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. طبعا زي ما قلنا حرص الناس النهارده على مساله الرزق وقلق الناس على الرزق وعلى المستقبل وبكره اصبح شديد جدا. فالنهارده بيقول يعني ندخل الناس في قول الله عز وجل: رب السماء رزقكم وما توعدون. لازم يكون عندك يقين وثقه في مساله الرزق. الرزق ده يعني لن ياتي انسان تاخذ رزقه. وليه ربنا سبحانه وتعالى قال: رب السماء رزقكم؟ مع ان حقيقه الرزق نفسه فعلا في الارض مش في السماء، لكن مقادير الرزق فين؟ في السماء. فلو حد عايز يقطع رزقك يطلع فين؟ يطلع منه مش فاهم. هيقدر؟ ما يقدرش. عشان كده لازم يكون عندك مساله اليقين في الرزق دي تكون عاليه جدا. فشوف سبحان الله، فتقوى الله عز وجل واليقين في مساله الرزق هي دي اللي ايه؟ فضل الله سبحانه وتعالى تسوق لك الخير كله في الدنيا والاخره. واحنا عارفين قصه المبارك، فاكرين قصه المبارك ونوح بن مريم؟ قصه المبارك ده كان عبدا رقيقا عند رجل غني اسمه نوح بن مريم، كان عنده بساتين وايه؟ واراضي كثيرة. فقال له: يا مبارك اذهب لتحفظ او لتراعي البساتين بتاعتك. فراح هذا الرجل الصالح اسمه المبارك. فلما وصل هناك فضل قاعد 3-4 شهور. الرجل الثاني ما بيروحش يتطمر غير بعد 4 شهور أو 5 شهور. بعد 3-4 شهور راح يتطمر على بساتين ومعاه بعض الضيوف. فنادى على المبارك وقال: يا هو يا مبارك ائتني ببعض العنب وبعض الرمان. راح جيب له علب ممرض كده ورمان ممرض برضه. فقال له: يا مبارك الا تعلم الحلو من الحمر؟ قال: يا سيدي انك ما ارسلتني لاكله، وانما ارسلتني ايه؟ لاحفظه. انت بعتني عشان احافظ على البستان، انا ما بعتنيش عشان اكل. قال له: انت ما ذقتش اي حاجه من البستان ده خالص طول ال4 شهور؟ قال له: والله ما ذقت ذواقا ابدا منه. فتعجب، فظن ان هو بيكذب في دلاله الامر. فراح للجيران قال لهم: عمركم ما شفتوا هذا الشاب بياكل من البستان؟ قالوا: لا والله ما وجدناه ابدا ياكل من البستان. فتعجب وعلم انه امام شاب ورع فقي يراقب الله عز وجل في كل صغيره وكبيره. فناداه قال له: يا مبارك تعلم انني ليس عندي الا بنتا واحده هي دي اللي انا طالع لها من الدنيا، وقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من عيله القوم عشان يجوزها، فيا ترى لمن ازوجها؟ انا عايز استشيرك انت بالذات لانك رجل مؤتمن. فقال: يا سيدي ان اليهود كانوا يزوجون للمال، وان النصارى كانوا يزوجون للجمال، وإن العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للخلق والدين، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ قال: أنا من إيه؟ من أدعي النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وسوف أزوج ابنتي لأتقى الخلق لله عز وجل، وما رأيت شخصا أتقى لله منك يا مبارك، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فعفى عن رمانة فساق الله له إيه؟ البستان وصاحبه البستان. فتزوجها، معنى ما تزوجها أنجب منها ابن المباركة هو شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. العلامة اللي بعد كده علامة رقم 26: ارتفاع الأراذل والسفهاء واختلال الموازين. وهو ده الزمن اللي احنا عايشينه فعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع إيه؟ يعني ما أنا بالبلد كده ملوش لذة ولا لي أي قيمة ولا قدر ولا أي حاجة، ومن ذلك يكون أسعد الناس بالدنيا. زي ربنا عارفين عفيف ده، تجار المخدرات، تجار الهيروين، مش عارف إيه، هم دول بقى أسعد الناس بالدنيا، وما يتكلمش غير بالفلوس. حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وده يفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما جبريل عليه السلام سأله عن أشراط الساعة، قال: وسأحدثك عن أشراطها. من بينها إيه؟ قال: أن ترى الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. إنك تشوف الحفاة العراة هم دول سادة البشر. وفي حديث ثاني بيوضح برضو المسألة أكثر، حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، حديث عجيب جدا، من أشراط الساعة أن يعلو السحوت المعول. نترجم ترجم صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، وما السحوت؟ يعني السحوت هيبقى أعلى من المعول. قال: وما السحوت؟ قال: فصول الرجال وأهل البيوت الغامضة. وقال له: وما الوعول؟ قال: أهل البيوت الصالحة. فالسحوت إن هم أهل البيوت الغامضة. في ناس كده بيوت غامضة، تقول أنا بعد رجل ده معرفش اللي داخلين دول أشكال غريبة، وخارج من عنده أشكال غريبة، مرة واحدة فيه غني، مرة واحدة فيه فقير، مرة واحدة فيه راكب عربية، مرة واحدة فيه مش عارف عامل إزاي، بيوت غامضة عياذا بالله. فأهل البيوت الغامضة دولة هيكونوا إيه؟ أعلى عند الناس من أهل البيوت الصالحة. هي دي من ضمن علامات الساعة. لذلك مقاييس البشر اختلفت عن مقاييس رب البشر، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. شوف اللفظ واضح ازاي، وخداعات ايه؟ استمرار يعني. سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تخيل يعني الأمين يبقى خائن، والخائن يبقى أمين، والكذاب يبقى هو ايه؟ الصادق، والصادق يبقى هو ايه؟ كذاب. ربنا عقيمه عطيه ما رفض. وينطق فيها الرويضضة. قيل عمر الرويضضة يا رسول الله، قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولذلك النبي عشان بقى بيوضح لهم بقى، بيصحح المسألة بقى بالنسبة إيه؟ للأمة، عشان تعرف إن المقاييس دي غير المقاييس دي. حديث صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول: رب أشعث أكبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب. هذه مقياس إيه عند البشر؟ ملوش لازمة. خبط عليه مين؟ فلان. ما في باب وش، ملوش لازمة عنه. لو أقسم على الله لأضر الله قسم. يا الله. وفي يوم من الأيام حبيب النبي عشان يوضح لهم بقى الموضوع ده مثال عملي بقى. حديث عند البخاري: مر رجل غني ما شاء الله وبهر ولابس بقى ومتشيك ومعدي قدام الصحابة، فالنبي عشان ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. يتصل بالتليفون: يا فلان جاي لك فلان تخلص عينينا يا باشا، ده شخبطة أولاد سيادتك تخطيط لمستقبل حياتنا. فهم ذلك؟ وإيه الموضوع كله خلاص خلص بقى. وإن شفع إيه؟ أن يشفع. وإن نكح أن ينكح. أول ما يقول عايز أتجوز، تفضل يا أهلا وسهلا، ده إحنا مش عارف إيه، وتفتح الأبواب كلها، ولا في شرط يتقال، تفضل إحنا ننفذها من ورق لحد عمل. شوف المنظر عامل إزاي؟ طب ومر بعدها رجل فقير جدا جدا، فنبقى سمي: وما تقولون في هذا بقى؟ فقالوا: حري إن تكلم ألا يسمع، لو قعد ينادي مننا للسنة الجاية ولا حد سمع. وإن شفع ألا يشفع، لو اتصل: لو سمحت الله بس تراجع، احنا هناخد منك ايه؟ ده احنا بنقدم السبت عشان الحد يقفل الثقه في وشه. وان شفع ايه؟ ألا يشفع. وان نجح ألا ينجح. تيجي تقول له يقول لك عيلتك ايه؟ اللي معوش ما يلزموش، معاك قرش تساوي قرش، ولا حول ولا قوه الا بالله. ودي مقاييس عياذا بالله فاسده. فالنبي عشان بصح بقى ايه المفهوم بقى، قال: لهذا الفقير ده بقى خير من ملء الارض من مثلها. شوف ده مقياس ايه؟ مقياس ربك عز وجل. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود، وده رجل فقير ونحيف جدا وضعيف جدا واستقامته دقيقه، حديث رواه احمد بن حسن، طلع يجيب سواك للنبي عليه السلام، فجت الريح فهدت الاغصان، فانكفأت ثياب عبد الله بن مسعود، فظهرت استقامته. الصحابه ضحكوا، فلما ضحكوا النبي عليه السلام قال لهم ايه؟ مما تضحكون؟ وفي روايه مما تعجبون؟ قالوا: نضحك او نعجب من دقه ساقين. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ده ميزانكم انتم؟ شوف بقى ميزان ربنا. قال: والذي نفسي بيده لهما استقام رفيع، يعني انتم بتتريقوا عليه ده، لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. في المقابل بقى حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: انه لا ياتي الرجل السمين العظيم، انه لا ياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند من؟ عند الله. فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هي دي المسائل. يبقى المقاييس هتختلف، وهيرتفع الأراذل والسفهاء، وأهل الإيمان وأهل التقوى هينزلوا، لكن مش مشكلة، لأن كل ده هيتعوض فين؟ في الجنة. ربنا يرزقنا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأل الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. علامة رقم 27: تباهي الناس في المساجد وزخرف فيها. وده طبعا واضح في هذا الزمان. كثير جدا الناس فهم المسألة فهم المقلوب. بس هو الحديث الأول حديث رواه أحمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. واحد رجل مليونير بني حتة مسجد يقول عايز مسجد تحفة عايز كده حاجة ايه الناس تتكلم عنها. ده بنى مسجد فيجي واحد تاني غني يقوم بني مسجد جنبه اللي هو تعالى فراس بقى المسجد بتاعنا. وهو ده عمارة المسجد عمر ما دي كانت عمارة المسجد. عمارة المسجد إنما تكون بطاعة الله وبملء بيت الله بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن هي دي عمارة المسجد. عشان كده بيقول النهاردة الناس اللي ممكن إنهم النهاردة يبنوا مسجد وما شاء الله بالرخام والمكت والمكيفات ويعملوا نجف ويعني ويعملوا كل حاجة وبعدين في الآخر خالص يوم جايب خطيب تعبان يخرب عقول البشر طول الوقت يبقى أنت كده عبيت مسجد؟ لا ده انت كده كان قلة المسجد فلات الافضل يعني عدم بناء المسجد كان افضل. ليه؟ لان بدل ما توصل للناس الدين غلط على الاقل ما كنتش توصلهم خالص صح لا يرحمهم ما بقاش مع دين في اي حته تانية. لا عمارة المسجد في نظري ابني يا اخي سور سور كده طوب احمر كده ولا حتى خشب وسقفه بس عشان المطر والبرد والشمس وحط فيه سماعات نظيفه وهات رجل عالم فاضل وقعده يعلم الناس هي دي عمارة المسجد. اما طبعا لو كان يعني برضو هيجي مسجد برضو فخم ما شاء الله وفي نفس الوقت هيعمره بطاعة الله ويجيب له دعاء مخلصين يعلموا الناس الدين الحقيقي فدي برضو عمارة المسجد. لكن الاساس ان مش عمارة المسجد هي بس فقط ايه الرخام والمكتب الحاجة الشيء دي فقط ايه عمارة المسجد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها يعني المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا. عشان كده سيدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نهى عن زخرفة المسجد خوفا من الناس تنشغل عن العبادة. فقال لما كان بيجدد المسجد قال للقائمين على تجديد المسجد النبوي قال له أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. حديث رواه البخاري. العلامة اللي بعد كده رقم 28 انتشار الشرك في الأمة. برضه عايزين نقف مع العلامة دي علامة عجيبة جدا انتشار الشرك في الأمة. طب أمة الإسلام وأمة التوحيد معقولة الشرك يرجع لها مرة تانية؟ أي يرجع لها مرة تانية وده حاصل فعلا. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. يا الله ده الأوثان هترجع تالت تاني. أيوه هترجع تالت تاني والكعبة هتتهدم وهتجتمع الأصنام مرة تانية حوالين الكعبة قبل ما تتهدم والناس ترجع تانية لعبادة الأصنام. فاكرين حديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام في آخر حديث بيحصل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيأتي الشيطان إليهم فيقول ألا تجيبوني؟ فيقولون إلى أي شيء يجيبك؟ فيقول إلى عبادة الأوثان فيرجعون مرة أخرى إلى عبادة الأوثان. حديث رواه أحمد سند صحيح. حديث رواه الترمذي سند صحيح لا تقوم الساعة حتى تلحق القبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. في رواية مسلم بقى حبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة ده إيه؟ ده صنم. صنم كان بيعبد كان بتعبده قبيلة دوس. فلما تقول مش هتقوم الساعة إلا لما يرجع تاني نساء دوس تذهب كده إلى إيه؟ إلى هذا الصنم ويعبد مرة أخرى من دون الله عز وجل. طب واللي حصل في الأمة دلوقتي إيه اللي حصل؟ الشركيات اللي الأمة وقعت فيها كتيرة جدا. على سبيل المثال لا الحصر ذهاب الناس إلى السحرة والعرافين والكهان. كتير جدا من الناس النهارده بيعاني من موضوع الاعمال والسحر والحاجات اللي بتحصل دي وانتوا عارفين النهارده نسال الله العافيه. النهارده الحرب الخفيه على المسلمين هي حرب الجن. حرب الخفيه على المسلمين النهارده يعني الامم الثانيه لما تقعد تحارب المسلمين النهارده لا هيجيب لك سلاح من حربك ولا يعمل حاجه معاك. هو بيسلط عليك الجن ولا يكون ذلك الا بتقدير الله. يعني مش هيحصل اي ضرر الا اذا ربك عز وجل اذن في ذلك. فإن أذن في ذلك خلاص هيحصل لك الضرر. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري سحر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السحر اسمه سحر التخييل. كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر ده بفضل الله عز وجل كان بعيد عن التشريع وكان بعيد عن الوحي. كان أمر خاص بزوجاته. يظن النبي أو يخيل إليه أنه أتى زوجته ولم يأتيها صلى الله عليه وسلم. فكان سحر. كان سحر مين؟ رجل اسمه لبيد بن الأعصم. رجل يهودي اسمه لبيد بن الأعصم. واتفك السحر بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لما يقع في الموضوع ده كده اول حاجه يعملها ايه؟ يقول لك ده فلان ده في واحد بقى ما شاء الله ايه مكشوف عنه الحجاب في الحته الفلانيه وتروحي له او تروح له وأول ما تخشي له ما شاء الله بقى رجل يعمل الصراحة اللي في الدنيا كله في وشه. فأول ما تخشي له خلي القرين اللي معاه يخاطب القرين اللي معاه. أول ما خش أبوك اسمه كذا صح؟ ما شاء الله ما شاء الله لسه ما كانش معاه. وأمك اسمها كذا ما شاء الله عرفت منين؟ ده لسه أقول وأنت جاي لي بقى عشان كذا. ده أنا لا ده خلاص ده أنا كده خفيت خلاص. ويصير بقى إيه؟ عادة بلاقي وصل لك معلومات هو فعلا ما حدش عرفها غير مين؟ غيرك أنت. ممكن أنت حتى تكون مخبيه عن أقرب الناس إليك. فهو يقول لك على معلومات أنت ما تعرفهاش أو ما حدش عرفها عنك. فتظن أن الرجل ده فعلا الرجل بقى واصل بقى وعارف كل حاجة. وهل هناك أحد هل هناك أحد يعلم الغيب إلا الله؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الغيب على إطلاقه لا يعلم أحد. أما بعض الغيبيات يأذن فيها الله عز وجل لبعض الرسل والأنبياء إن هم يعلموها من أجل نجاح الدعوة وتوصيل الرسالة فقط. فهؤلاء دجالون. طب إيه حكم بقى من يذهب إلى هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. يا الله أتعب نفسي 5 صلوات بالسنن 40 يوم ولا يقبل منه صلاة ولا تقبل ولا صلاة لا فريضة ولا نافلة بذهاب وأنا راح ليه؟ لا ده أنا ما كنتش راح أتعالج والله ده أنا بس رحت قلت أستكشف وأشوف الناس بيعملوا إيه. مجرد راح تستكشف لا تقبل صلاة 40 يوم. أمال لو رايح عشان تتعالج وهتصدقه في حديث ثاني بقى نبعثه من إيه؟ من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف المشكلة عاملة ازاي؟ مسألة كبيرة جدا يا فهمت مسألة عقيدة ان انت تعلم انه لا نافع ولا ضار الا الله. طب انا عايز ادور على واحد يعالجني بالقرآن. المسألة برضه يعني احنا قاعدين نعالج مشاكل موجودة في المجتمع كتير جدا. من الناس يتصل يقول لك انا عايز اشوف حد يكون بيقرا قرآن حلو قوي عشان ايه يعالج ابني. طب ماشي. النهارده في ناس اصبحت دي حرفتهم يا اخي ونعلم اناسا من هذا الصنف عياذا بالله والله بنوا فلل وقصور من وراء المصدر. يعمل ايه؟ فضل كم آية من آيات الرقى الشرعية ولا دليل على بعضها. يعني أغلب الآيات هم يعني بيتعاملوا بها مع الرقى الشرعية لا دليل عليها أبدا إلا بعض الآيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كآخر سورة البقرة كآية الكرسي أو بعض السور زي البقرة يعني حاجات معينة. إنما ده يجي عند آية يقول لك إيه كررها 113 مش معنى 113 ما خلاني 20 لا لا لا لا لا 113 112 ما تنفعش 114 يبقى عديها ما ينفعش فيحدد لك 113 والآية دي بقى 33 والآية دي 45 والآية دي مش عارف ايه ويقعد يعد لك ويقنعك بقى ان ده هو ده العلاج وتاخد مية الزعفران وتعمل وتسوي ويقعد يضحك عليك. وعلاج المسائل دي 3/4 وهم. معلش انا هندور في الحته دي عشان بس مسألة مهمة جدا. احنا عايزين النهارده نريح كل المسلمين والمسلمات عشان فعلا يرتاحوا من هذه المسألة. وعلاج المسألة دي علاج وهم. يعني ما اقعد قدامك كده اقول لك لا اطمئن اطمئن ان شاء الله. فان شاء الله بس اول ما اخرج عليك هتحس حجم مرة معين يعملها في ذلك لفمد يديك أمد يديك لو تفتحت طامعة إذا أنت مسحوش. وشيء طبيعي أن أنت أعصاب إيديك لا تتحمل أنت ترفعها تلت ساعة لازم هتتفتح. فأقول لك آه سبحان الله تفتح فإيه يبقى ده رأي الكلام مظبوط لا تفتح تبقى إيه يبقى فيه سحر فعلا. وبعدين يعملها إزاي يقول لك طب إيه يعني وأنت قاعد كده حط يدك على رجليك لو لقيت ايديك بتتهز يبقى في حاجه. فانت بالوهم تلاقي ايديك اتهزت لوحدها وهكذا يفضل يضحك عليك لحد ما في الاول بس خلاص ما تقلقش ان شاء الله انا عرفت الموضوع فين وخلاص هتيجي وتحل ان شاء الله. جلسه والثانيه والثالثه كل جلسه ياخد فيش منها ايه ياخد منها 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه واحد ثاني من مثلا الناس الاغنياء يسمع بهذا. واغلب الاغنياء مشاكلهم كلها في هذا. اغلب الاغنياء مشكلته ايه؟ يقول لك انا محسوب انا حاسس ناس بتحقد عليا انا حاسس ان رزق اللي نتيجة الناس بتبص لي انا عايز حد يرقيني. فيروح واحد يرقيني يقول له ان شاء الله خلاص الحسد راح وكان فعلا في حسد شديد وراح خلاص فيها كام دي 500 جنيه والمره الثانيه بس يقول له ما ينفعش ده راح لازم 2 و3 و4 عشان ايه نقضي على الميكروب. لكن مش معنى كده ان يقول كل اللي بيعالجه دجالين معاذ الله انا اقول ذلك ما اقدرش اقول كده. لكن بنقول ان اعظم علاج كما قال الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمه واسعه اعظم علاج هو ما يكون من العبد لنفسه بإذن ربه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن العلاج ده بالذات محتاج إخلاص. وهل هناك أخلص من الإنسان لنفسه؟ في حد بيحب لك الخير أكتر من نفسك؟ مفيش حد. أنت أكتر واحد بيحب الخير لنفسك. طب نعمل إيه؟ قال لك لو أنت حسيت بأي حاجة من دي اقرأ الفاتحة يا أخي. ده الفاتحة لها كم اسم؟ لها 17 اسم من بين أسمائها الشافية، من بين أسماء الفاتحة الشافية. اقرأ الفاتحة بنية الشفاء وما تجربش، ربك عز وجل لا يجرب. نحن نفعل هذا يقينا وحسن ظن منا في الله سبحانه وتعالى. اقرأ الفاتحة من الشفاء. أما شوف يا رجل من فاتحة الكتاب حديث صحيح عن أبو سعيد الخدري لما رفع أبو سعيد الخدري الرجل الذي كان في أحياء العرب، ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية؟ يبقى هي رقية. فهذا لا. وبعض الأدعية والأذكار الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحصن نفسه بأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن والصلاة كل ده فضل الله تعالى هيكون سبب للعلاج. ولا تذهب إلى هؤلاء، لا تذهب لصحتك، لا تذهب للعلاج، وما توهمش نفسك، توهمش نفسك، قم بالليل يا أخي. يعني أنا أظن إن أعظم علاج الموضوع ده، خذ مني كلمة يحفظها، أعظم علاج الموضوع ده قم صلي ركعتين قيام الليل والجأ إلى الله عز وجل واستغفر بالله عز وجل، قل يا ربي أنا خلاص، أنا لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أنا ما حدش يقدر عليه إلا أنت، ورب سبحانه وتعالى سيصرف عنك السوء إن شاء الله جل وعلا. يبقى من بين الأشياء الشافية اللي هي إيه؟ الذهاب إلى العرافين والتيقن، والتيقن يعني عشان برضه تبقى مسألة واضحة، مش مجرد الذهاب يبقى معانا في الشرك، لا، التيقن بإن دوت هو الذي يملك العلاج. إنما اعتبر إيه؟ من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله فصدقه، يبقى عنده يقين إن هو ده اللي إيه؟ يملك العلاج. فسأله فصدقه فقد كفر به وأنزل إيه؟ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذهاب إلى المقابر أو الأضرحة حدث ولا حرج. النهاردة أكثر الناس العوام إلا من رحم الله، أول يقول لك حتى النفل منهم يقول لك هو النبي عليه الصلاة مش قال إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة أهل القبور؟ حديث موضوع أصلا ليس له أصلا من السنة. فيقول لك أول ما تكون متضايق بس تعالى نروح بس نزور السيد، هتلاقي القلب انشرح كده والمسألة إيه؟ بقت عالي وعالي. يروح هناك وسبحان الله وتعمدت مرة أدخل هذه المساجد وأشوف إيه اللي بيحصل جوه. والله العظيم أشياء يمضي لها الجبين، أشياء لا ينبغي أن تسأل إلا من الله عز وجل. يعني اللي واقف مدد يا ست ويا ست بقى، يعني أنا بقى لي 5 سنين ما جيلك وبنت ما خلفتش لحد دلوقتي، بقى ده كلام يعني تكتفيني في كل مرة، يعني مش عارف إيه، لدرجة إن بعضهم بينصروا على الناس. يعني واحد كان شغال في طريقة رفاعية، كان واحد رأس من الأسر في طريقة رفاعية وكلها طرق بره إن شاء الله جل وعلا، طرق الصفير دي. فسبحان الله فتاب إلى الله عز وجل، فقعدت معاه بدردش معاه بقول له يعني احكي لي بقى عن بعض حياتك بتعملها. قال لي أنا كنت أقف عند سيدة زينب رضي الله عنها وأقعد أعمل إيه؟ أعمل شاي وقهوة كده. يجي لي واحد من دول يقول له اسمح لي كوباية شاي الله يرضيك، حاضر اعمل له كوباية واديها له. يجي ماشي بقى لحد ويحط له الجو في حد، احتاج كام إن شاء الله؟ يقول له 20 جنيه. إيه؟ كوباية شاي ب 20 جنيه ليه؟ أنت عاملها بإيه؟ عاملها في الألماظ. يقول له هي ب 20 جنيه. يقول له 20 جنيه كتير؟ كتير على الست؟ يقول لا يا عم ما تزعلش مني، الله يبارك فيك، خد 50 جنيه انا مش قد الست. كانت لا تشوف انت عليه ازاي يوم لبسه في المساله، بيقول له ايه زعل الست؟ لا، يقول لها يا سيدي خد اتفضل. سبحان الله. وبعضهم يعني او يحكي لها حكايات عجيبه في الشكل بقى عن الاولياء ومش عارف ايه. يعني قصه اخ بيحكي لك الحضاره في فضه، فالخطيب طالع بقى وطبعا البضاعه المزجاه ايه الاولياء والاضرحه والقبور ومش عارف ايه. فبيحكي قصه ايه واحد ايه تلميذ من تلاميذ سيده احمد الدرديشي. فبيقول لك بقى ايه احمد الدرديشي بقى قاعد يعلم بقى تلميذه بقى ايه الفتوحات بقى ومش عارف ايه والكلام ده كله. المهم التلميذ ده في يوم من الايام ماشي، فواحده ست راحت ايه مناديه عليه، لو سمحت انا محتاجاك بس امر سؤال مشوره معاك. فدخل معاه البيت فقالت له والله لا اتركك حتى تفعل الفاحشه. قال ازاي ومش ازاي ما اقدرش، انا راجل ولي من اولياء الله وما اقدرش. طب المهم قال لها ايه افكر في ايه في اي حيله كده. قال لها طب تأذنيني ادخل الخلاء حتى اتزين؟ قالت له اتفضل. والخطيب بقى واقف على المنبر ما شاء الله صوته ايه وعمال بقى والناس تحت بقى ايه منفعله معاه جدا، كل ما يمكن الله اكبر وشغالين معاه ما شاء الله. فالمهم طلع فبيقول لك ودخل الخلاء، ولما دخل الخلاء جلس يقرا القران. والناس تحت عماله تكبر. فسبحان الله. فالمهم ايه فاول ما قعد يقرا القران بقى ويدعو ومش عارف ايه والكلام ده كله، بيقول لك فجاه المخ بقى الشيطان شفت فين النبي؟ بيقول لك فجأة اتفتح باب، تحس كده انت بتسمع فيه مؤثرات كده اضاءة ومش عارف ايه واكشن كده وعايزين موسيقى تصويرية، كان عايز موسيقى تصويرية وعلى المنبر والله. فالمهم ايه بيقول لك فجأة اتفتح باب وسلم، ما هو لو باب هيمت منين؟ هيكسر رقبته. فالمهم ايه فجأة اتفتح باب وسلم، فراح نازل مع السلم عايز يروح بقى يقول لشيخه مين؟ احمد الدرديري بقى، عايز يقول له لا ده مش انت بس اللي واصل بقى يا حبيبي، ده انا كمان واصل اهو، ده انا اتفتح لي باب بسلم. فازاي؟ فالمهم راح لشيخه

على طول ايه يهلك الصالحون مع الصالحين ويبعث الناس على ملتهم يوم القيامه. روايه ابن ماجه سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعه مسخ وخسف وقسف. روايه الامام احمد توضح بقى المساله مين اللي هيتخسف بيهم ومين اللي هيتمسخوا، يعني نبعث حد انواع معينه. من اول هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امتي مسخ وقسف وهو في الزندقية والقدرية. الزندقية والقدرية، الزنادقة والقدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. معنى الكلام ده إيه؟ معناها أنهم يتهموا الله عز وجل أنه لا يعلم الأشياء التي تقدر وإنما يعلمها بعد وقوعها، لا يعلمها قبل وقوعها، حاشا لله جل وعلا. يبقى إيه؟ سيكون في هؤلاء إن شاء الله إيه؟ كما أخبر النبي عليه السلام مسخ وقسف. حديث ثاني برضو بيوضح المسألة دي عمليا، حديث رواه أحمد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا، يعني قريبا يعني قريب المدينة المنورة، فقد أظلت الساعة. الجيش ده جيش مين؟ عارفين جيش مين؟ الله يبارك فيكم. الجيش اللي هيروح عشان يقاتل المهدي عليه السلام، الجيش دوت كما جاء في الرواية الأخرى صحيحة إن هيخسف بأوسط الجيش، فيتنادى أول الجيش مع آخر الجيش. الصوت اللي حصل وسط الجيش كله اتخسف بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بأولهم وآخرهم إلا الشريد الذي يخبر عن الجيش. جيش طالع عايز يقاتل المهدي، وأول ما يطلع الجيش دوت وهو طالع، أول ما يطلع الجيش دوت طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام، فالجيش يحصل فيه ايه؟ هيتخسف بيه. هيتخسف ازاي؟ الوسط بتاع الجيش يتخسف بيه، فأول جيش ينادي على آخر جيش يقول ده اللي في الوسط اتخسف بيهم. فاول ما يتكلموا في واحد من الناس دي خسف يجري، اول ما يجري يتخسف باول الجيش واخر الجيش، يبقى الوسط اتخسف بيه والاول والاخر، يبقى كل الجيش اتخسف بيه. هيفضل مين الرجل ده بس؟ اول ما يوصل هناك هيقول لهم لقد خسف بالجيش الذي جاء ليقاتل المهدي، وجعل النبي تلك العلامه هي اوضح علامه على ظهور المهدي عليه السلام. في علامات كثيره جدا ممكن يتشابه فيها المهدي مع غيره، لما العلامه دي هي اصغر علامه لظهور المهدي عليه السلام. وطبعا حصل خصوصات كثيره جدا في عصور كثيره جدا منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا. وبعدين جاء الوعيد، جاء الوعيد، خد بالك مساله مهمه جدا، جاء الوعيد للعصاة ممن يسمعون الغناء وممن يشربون الخمور بالخسف في اخر الزمان. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خسف ومسخ وقسف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ امتى الكلام ده يحصل؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. القيان والقينات لهم المغنيين والمغنيات، يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف مزيكا وشربت الخمور. حديث ثاني رواه مجر سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها، زي ما قلنا الدرس اللي فات يسموها مشروبات روحيه، كين عبد العال، اي حاجه يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الارض، مخسفه يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم قرده وخنازير. ادي ايه؟ ادي المسخ، ولا حول ولا قوه الا بالله. طب المسخ ده هيكون حقيقي؟ هيكون حقيقي ولا هيكون معنوي؟ انقسم العلماء الى قسمين، بعضهم قال هو هيكون حقيقي فعلا، وده الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك فصل الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة المسخ في قول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتذروا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فسره بأنه مسخ حقيقي فعلا اتمسخوا قردة خاسئين. ودي قصة أصحاب السبت من اليهود برضه، ربنا حرم عليهم إيه؟ الصيد في يوم السبت، والحيتان ما بيجيش البحر غير يوم السبت، تخيل. طب يعملوا إيه؟ فيقوموا حاطين الشبك يوم الجمعة وينموا يوم ايه؟ يوم الحد. طبعا الحيتان تيجي يوم السبت الشبك فتخش فيه، فيجوا يوم الحد يلموا الشبك يلاقوا في ايه؟ حيتان. فلما تحايلوا مسخهم الله عز وجل ايه؟ كرادة ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعض الناس قالوا لا، المسخ يكون معنوي لاهل هذه المعاصي بان تمسخ قلوبهم، يبقى الانسان ده عايز بالله قلبه قلب خنزير لا يغار على حرمته. وده موجود بالفعل، موجود موجود النهارده، نسال الله العافية والعافية. يعني ان واحد لا يغار على زوجته ولا على بناته، يخرجهم عريانين في الشارع ولو حتى طول الارض بص عليهم ولا يضحك، ايه المشكله؟ وينزل بناته في الشواطئ بالمايوهات، نسال الله العافية والعافية. هذا مسخ قلبه قلب خنزير، ولا حول ولا قوة الا بالله. نقف عند تلك العلامة حتى لا نطيل على حضراتكم. إلى العلامة اللي جاية رقم 32 هي التناكر بين الناس.